باختصار كلام الغزالي كان عن النصارى في سياق ضعف التواصل المعلوماتي في زمنه. كل من كان يتكلم عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وأما قضية الخالق فهي أظهر، وكل من أنكر الخالق وجحد ومارس المغالطات المنطقية في هذا فهو من باب أولى سيفعل هذا في شأن النبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفكرة أنه إما أن تكون النصرانية هي الحق، وإما أن لا يوجد دين حق في الدنيا، لأن والله النصرانية موجودة في بلدي، هذه نظرة عصبية وعنصرية ولا معنى لها أصلا في البحث العلمي. ومسألة أنه والله أنا لست فيلسوفا، هو يقول العلم دفن الفلسفة، هاوكينج، إذا يعني على أساس أنه عرف الفلسفة، طبعا هو لا يعرف منها شيئا، يعني عرفها فبناء عليه قرر أنها انتهت. ولما يتكلم إنسان في غير تخصصه ماذا يقال عنه؟ يعني حتى أشير لما قلت أن العلم أصلا مبني على مجموعة من المقدمات التي يسلمون بها بدون الاضطرار الاستدلال عليها، مثل قضايا حقوق الإنسان اللي ما يستدلون عليها، يولد الناس متساوون في الواجبات والحقوق. فبول ديفيز أشار لهاوكينج لما رد عليه بها إلى هذا المعنى، قال لماذا نتقبل القوانين كمعطى ثابت ولا نتقبل الخالق؟ علما أن العلم التجريبي يعمل بشكل جيد جدا بعد ظهور الأشياء بشكل كامل، فهو ممتاز في شرح العلاقة بين الأشياء بعد ظهورها واكتمالها. أما بدايات الأشياء هذا يكون بحث أقرب إلى الفلسفة، والعلم التجريبي يحرج نفسه لما يدخل في هذه الأمور، والله المستعان. عموما هذا هو كلام الغزالي، سواء كان خطأ أو صوابا هذا هو المقصود بكلامه، وهو خارج السياق، والرجل يتكلم عن أمر أخروي وبالتمريض. ولأن مثلا هناك حديث أهل الفترة، وهناك أثر أبي هريرة في تفسير عبد الرزاق بسنة صحيح، وهناك أثر نحوه عن أبي صالح السمان في مصنف نبي شيبة، أن أهل الفترات يخرج لهم لسان من نار يقال لهم ادخلوه فيدخلونه، فإذا دخلوه كان عليهم بردا وسلاما، يعني إذا دخلوه، ومن لم يدخله عرف أنه كان سيجحد النبوات وأنه لن يسلم لله، فهذا الذي سيدخل النار. هذا هو الاختبار الامتحان اللي الأشعري في مقالات الإسلاميين ادعى الاتفاق عليه. طيب هذا هو، ولكن أعيد وأزيد، الله عز وجل أعلم بعباده، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ونجد العشرات يسلمون ويوفقهم الله للإسلام لما يقرؤون قراءة متجردة ويسألون أنفسهم، يتواضعون ويسألون أنفسهم الأسئلة الوجودية، ثم يبدأون يبحثون في الأديان وغير ذلك ويصلون للحق. عشرات شباب مستواهم متوسط في الذكاء أو في الثقافة، مو إنسان يدعى أنه والله أذكى شخصية عرفها التاريخ موجودة على وجه الأرض. قول أذكى فيزيائي، أما مسألة تقول أذكى شخصية يقول ما يفهم بالفلسفة، ما يفهم بالفلسفة شيء، أجل إيش معنى الذكاء؟ الله المستعان.